صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أرجح الأقوال في تحديد ساعة الإجابة؟ وهل يلزم أن يكون الدعاء في ساعة الإجابة في المسجد؟ لا يلزم أن يكون في المسجد، وساعة الإجابة محتملة في يوم الجمعة كله، فها الله من أجل أن المسلم يجتهد للدعاء في كل اليوم ويحصل على ساعة الإجابة ويحصل على زيادة الدعاء في كل اليوم. والعلماء اجتهدوا، كل له رأي في تحديدها، ولم يترجح شيء من إلا عند الإمام أحمد أنها قبيل غروب الشمس، آخر يوم الجمعة قبيل غروب الشمس في زمن يسير. وهناك من يرى أنها عند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول: وردت أسئلة كثيرة في تحديد الساعات. ذكر ابن حجر في صحيح في فتح الباري ذكر أقوالا كثيرة في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة. نعم.